يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي. الثورة عايزة صور والصور هم الأحرار والأحرار فعلا حبة والحبة مشتاقة الأرض. الثورة عايزة صور والصور هم الأحرار والأحرار فعلا حبة والحبة مشتاقة الأرض. والأرض سرقها حرامي والحرامي مش مسجون، المسجون في بلدنا الشعب والشعب يموت في الزيطة، والزيطة عايزة التغيير والتغيير هو المطلوب، والمطلوب في بلدنا الحلم والحلم هو الثورة. والثورة عايزة صور علشان يكمل المشوار، والمشوار سكة بعيدة مليون طلة وتوحيدة. والثورة عايزة صور علشان يكمل المشوار، والمشوار سكة بعيدة مليون طلعة وتوحيدة. واهل بلدنا المحترمين حبوا الكنبة والاستقرار، قالوا عشان العجلة تدور يلزمنا واحد دكتور، والدكتور طلع طرطور والطرطور لازما هيغور، مهما علينا السكة طول صور هنكمل مشوار. والثورة عايزة صور